أسعد عمر بحياتي أنا احتاجك هاي أبوي بدونك أنت طعم بها دنيا يسمونا خطية الملوالي وأنا بحني تصاب القواحي سند عمري وحياتي أنا احتاجك أبوي بدونك أنت طعم بها دنيا يسمونا وانت يا ابو يا باي احتاجك انا غيرت بشر موري مرت كم سنه وانت يا ابو يا باي احتاجك انا غيرت بشر موري سند عمر وحياتي انا أشوفك لما نغفل وتمرني بمنامي يا بويا وانا ريدك إذا تسمع كلامي أشوفك لما نغفل وتمرني بمنامي يا بويا وانا ريدك إذا تسمع كلامي Sure.